ما حكم صبغ الشعر؟ سنة ويجتنب السواد. سنة ويجتنب السواد، الشيب يغير ويجتنب السواد، الله يعفو عنا. نعم. الطريقة المثلى لحفاظ القرآن على الورد اليومي وصلاة الوتر. من الأمور المفيدة لمن يحفظ القرآن أن يقرأ كل صلاة جزءا، ويجعل يوما من الأسبوع للمراجعة الإشكالات التي تعرض له عند قراءته للقرآن. إذا قرأت الآيات وتأملت تجد أشياء ما هي واضحة لك فتسجلها، فأنت كل 6 أيام تختم القرآن، تبدأ من مغرب السبت وتختم عصر الخميس، وتكون كل صلاة عارف جزءها. الليلة ليلة الثلاثاء المغرب في جزء قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، العشاء فيه جزء الأنبياء، كل صلاة تكون عارف جزءها، تأخذ والجزء يأخذ منك بالكثير 3 ساعة وبالقليل 10 دقائق، إن كنت تسرع كثير 10 دقائق، وإن كنت تقرأ بتوأدة 3 ساعة. فإذا كنت كل 6 أيام تختم القرآن تمتلئ صحيفتك من الحسنات، وتجد نفسك لا تخطئ في القرآن، لأن التكرار يعود اللسان على عدم الخطأ. وبعد سنة كل سنة تختم 50 مرة، سنتين 100 مرة، وبعدين تجد نفسك لا تخطئ في القرآن. لكن هذا يحتاج إلى حزم واجتهاد وقوة إرادة، لأن المشاغل كثيرة والإنسان ضعيف، إذا لم يكن عنده إرادة قوية ما يقدر يستمر على هذا الورد. أما في الليل فأنت تصلي على ما فتح الله عليك به، ولا تصلي وأنت متعب، حاول أن تصلي وأنت منشرح وأنت فرح وأنت جذل. ونرجو الله أن يتوب علينا، عندنا إهمال في هذا الجانب، وإلا المسلم لو ينام بعد العشاء على طول، إذا كان الساعة 2 أو 2:30 فإذا هو راح النعاس فيقوم ويتوضأ ويقيم بين يدي الله، أي شيء تريد يعطيك الله إياه، أي شيء يحزنك الله يبعده عنك، تسأل الله سؤال يغمرك ويغمر الأمة بالفضائل والخير. لكن نحن عندنا ضعف همة، ولذلك ما في شيء أنفع ولا أكثر فائدة من الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مسلم في جوف الليل يقف بين يدي الله، له حوائج يريدها، له أشياء يخاف منها ويبكي، هل يضيعه الله؟ يعطيه سؤلة ويؤمنه مما يخاف. ولذلك ينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء لإخواننا الذين لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة عندنا ندفع عنهم، نكثر من الدعاء. اللهم ارفع عن أمتي محمد ما حل بها، اللهم ارفع عنهم، اللهم أطعم جائعهم واشف مريضهم وأمن خائفهم واكس عريانهم. ندعو يا إخواني، الدعاء أمر عجيب، الدعاء هو العبادة، فلنكثر من الدعاء لأنفسنا ولإخواننا، ولنعلم أننا إذا دعونا الله لا بد أن يعطينا 1 من 3، إما أن يعطينا سؤلنا، وإما أن يرد عنا من الشر بقدره، وإما أن يدخرها لنا يوم القيامة في أمس الحاجة ويقول دعوتك التي دعوتني إياها في الدنيا هذه هي خذها الآن. قال إذا نكثر الله أكثر، فلنكثر من الدعاء ولندعو الله تعالى. نعم نكتفي.